البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ابنة الطريق، ابنة الطريق يكتبها محمد كامل حسن المحامي، بطولة ليلى فوزي، عماد حمدي، ومحمود المليجي، اخراج فتح الله الصفي. ادخل. افندم، في اشاره جت من المباحث الجنائيه في القاهره بتقول ان في ضابط اسمه علي فتحي جاي عشان يظبط عصابه سليم عبد الواحد، وعاوزك تقابله. هيوصل في قطر الساعه كام يا فندم؟ طبعا مش هيجي في القطر، لان المحطه مؤكد فيها مراقب من عصابه سليم، هيجي عن طريق المعهد، ومش هيدخل بورسعيد، هيقف بالعربيه عند الكوبري ويتظاهر بان الموتور اتعطل. طبعا هيقف عند كوبري الرسو. سيادتك قلت علي فتحي؟ ايوه. انت تعرفه؟ ومين ما يعرفوش يا فندم؟ مش هو اللي حقق في حكايه الجمجمه اللي لقوها في الصحراء وكشف سر الجنايه، على الرغم من ان القتل حصل من سنه ونص. ايوه هو. وفي حوادث كتير كانت غامضه جدا وكشفها علي فتحي. انا كنت هديك صوره لعلي فتحي، لكن ما دام انت عارفه شخصيا هيبقى من السهل انك تتعرف عليه وهو بيصلى عربيته عند الكوبري، لانه طبعا مش هيجي ببدلته الرسميه، هيتنكر. هيلبس ايه يا فندم؟ ده اللي معرفوش. الاشاره بتقول انه هيوصل قبل المغرب بشويه، ويحسن انك تكون هناك العصر. حاضر يا فندم. وطبعا لازم تتنكر انت كمان، لانك لو رحت ببدلتك الرسميه هتكشفه هو. طبعا هتنكر يا فندم. واوامر سيادتك ايه؟ يقابلك فين مثلا؟ انا ما عنديش اوامر معينه، لان لغايه دلوقتي ما اعرفش ايه طبيعه مهمته، ولا ايه هي التوجيهات اللي جاي بيها من مباحث القاهره. كل اللي قالته باشاره انه جاي من الطريق الزراعي في عربيه قبل المغرب. شوف ايه خطه علي فتحي بالظبط، واذا كان الامر يستدعي مقابلتي على وجه السرعه مفيش مانع تكون البيت حتى. حاضر يا فندم. عاوز اسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. ايه هو؟ انت متجوز؟ ربما. ربما يعني ايه؟ ربما اتجوز يعني؟ تخساره. ليه بقى؟ لاني افهم من كلامك ان قلبك مشغول بواحده، وعلشان كده بتفكر في الجواز. تبقى مش هتنفع معايا لو اخترتك في المهمه اللي انا هقوم بيها. بالعكس، انا كنت لسه هقول لك اني مؤكد انك انت محتاج لواحد يكون جنبك. وتأكد يا فتحي انك مش هتلاقي واحد احسن مني ابدا، لاني معجب بيك جدا، ومن ساعه ما تخرجت من كليه البوليس وانا عاملك مثلي الاعلى. انا متشكر يا رجل. انا كمان توسمت فيك الذكاء، لكن مهمتنا مع العصابه دي عامله كمان زي مهمه الفدائيين، واقدر اقول لك انها مهمه فدائيه فعلا. ما هياش مجرد مطارده عصابه بتهرب مخدرات، لا، دي اكتر من كده بكتير. افهم من كده بقى انك انت مش متجوز يا استاذ فتحي. طبعا مش متجوز، وانا ما اعتقدش اني هتجوز في يوم من الايام. محدش يعرف. لا، انا مصمم على كده. القهوه. طب متشكر. طيب، قرب ودنك، عايز اقول لك حاجه، واللي هقول لك عليه اعتبره امر وجزء من الخطه بتاعتنا. افندم. لا مش معقول. انا مش مجنون اعمل كده. ومش كده بس، قرب ودنك تاني. سر انت مؤكد فاكرني مجنون يا فتحي؟ هتنفذ اللي قلت لك عليه ولا لا؟ ده امر. حاضر. بسرعه قبل ما يمشي الجرسون اقلب الترابيزه عليا ولما اقع على الارض اديني بوكسين بكل قوتك. يلا. سكينة يا فتح انا معيش سكاكين. انت مساحة القميص بتاعه اهو. طب انت مدعو العسكري. ايوه انت اهو يا حسين. انا مستعد. انا ماليش دعوة. العينة مغشوشة. يبقى نرجع المعلم مش عليا انا. هتضربني ليه؟ عينة ايه يا جدع انت وهو؟ ايوه عينة حشيش. حشيش؟ اه هديك جنيه. لازم اوديك في داهية انا معاك. تقصد سلام بقى معاك فلوس. يبقى انا مالي يا ابني. عسكري جاي يا جماعة. خدوها بقى ما تقضيش نفسكم في داهية. ايه الحكاية؟ ودينا حلفنا شويش. شايف الدم؟ الجدع ده ضربني بسكينة. ضربته ليه يا جدع انت؟ انا ما ضربتوش بسكينة. ايوه ضربتني. ايوه ضربته. امال فين السكينة؟ انا مش عارف فين السكينة يا فتحي. ايه بتسأله هو عامل عبيط ولا ايه؟ ضربته ليه انت؟ مالك بتبص له ليه كده؟ دول يا شاويش تجار مخدرات. اه بتقول ايه؟ ايوه اتخانقوا عشان الجدع ده جاب عينه للجدع ده والبضاعه طلعت مغشوشه لسه قايلين كده قدام الناس. ايوه قايلين كده. ايه ده؟ لو يمرروا قدامي كلهم. حضرة الضابط انا عندي معلومات هتنفع الحكومة. انا من رجالة المعلم مجاهد اكبر تجار المخدرات في مدريد هنا. تسمح تخرج الشهود دول كلهم برا؟ انا عايز اقول لحضرتك معلومات مش عاوز حد يسمعها. يا سلام. انا عندي السجن احسن من عيشة التهريب اللي احنا فيها. انت اسمك ايه؟ اسمي شاهين عبد البر ومش هفتح بوقي كلمة واحدة بعد كده الا لما كل دول يخرجوا برا. خرج كل دول برا يا عسكري لما نشوف اخرك هاي معانا. برا يا جماعة. انا علي فتحي من مباحث القاهرة واللي معايا ده زميلي رشدي صابر ضابط منقول جديد هنا في اسم اول وادي اثبات الشخصية بتاعي. الله انت علي فتحي؟ انا كنت عارف انك جاي النهاردة لكن ما انا متأكد ان خبر وصولي حينعرف وعلشان كده عملت مع زميلي الحكاية دي كلها. لكن ايه الدم ده؟ لا يا فندم ده مش دم. رجلي مسكين مش قادر يعرف ده جه منين لانه ما كانش معاه سكينه ولا حاجه. امال ايه ده؟ ده حبر احمر كان محطوط في كيس نايلون صغير جوه القميص ولما طلبت منه ان يقلب الترابيزه عليا وعملت اني وقعت على الارض ضغطت على كيس الحبر انفجر وغرق القميص. طيب نندهله بقى من بره لحسن ده زمانه مرتبك جدا. اي والله فعلا هو مرتبك جدا لكن انا عاوز الحكايه كلها تاخد دور جد. حضرتك اسمع الشهود. أيوة. ودخلنا السجن وحبسنا في نفس الزنزانة اللي فيها اسماعيل العرج. اسماعيل العرج؟ مين اسماعيل العرج ده؟ ده واحد المخبرين مسكوه تحري النهاردة وله ثوابت. هو في الحقيقة واحد من عصابة سليم عبد الواحد. انا ما شفتش لسه كشف المساجين لكن انت عرفت ازاي انه هنا في قسم ثالث؟ اول ما وصلت اتصلت بالمباحث الجنائية هنا وقلت لهم ان تحرياتنا اثبتت ان اسماعيل العرج من عصابة سليم وطلبت انهم يقبضوا عليه علشان اتحبس معاه في نفس المكان يمكن اقدر اخد منه معلومات. الظهر المخدرين مسكوه في شارع كسرى وعشان كده جابوه هنا. انا فهمت دلوقتي. انت عملت كل الحكايه دي علشان البلد كلها تعرف ان في اثنين من تجار المخدرات قبض عليهم مش كده؟ وواحد منهم ضرب الثاني بسكينه. الحكايه دي طبعا هتوصل لسليم عبد الواحد ولما هيخرج الراجل بتاعه من السجن هيقول له انك انت اتحبست معاه واتعرف بيك مش كده؟ وبالشكل ده يطمن لك سليم. برافو. دي خطتي بالظبط وارجوك تخليها سر محدش يعرفه ابدا. طبعا طبعا دي مش عاوزه رجاء يا استاذ فتحي. بعد ما تعمل المحضر وتسمع الشهود اخطر النيابه لانها جنايه. ايه؟ اخطر النيابه؟ طب وبعدين؟ لازم الناس كلها تعرف ان النيابه حققت الموضوع علشان تبان الحاسه انها حقيقيه. من غير الاحتياطات دي كلها مش ممكن نقدر نخدع سليم. طبعا انت عندك فكره قد ايه مكار المجرم ده. الغريبة ان ما عندناش اي فكرة عن شكله وانا اشك في ان اسماعيل العرج ده يعرف سليم. جايز يكون من عصابته صحيح لكن اللي انا اعرفه ان عدد صغير جدا من العصابة هو اللي يعرف شخصية سليم عبد الواحد. على الاقل هقدر اعرف من اسماعيل معلومات هتفيدني وعلى اي حالات انا مش معتمد عليه طبعا ودلوقتي ابتدي التحقيق وانت على الشهود وهو كذلك. بس في حاجة تانية عاوز اعرفها. ايه هي؟ انت اللي عليك نبطشية الليل. ايوه. اذا حطيتني في السجن ابعتلي عسكري الساعة 1:15 وخليه يندهلي بخشونة انا ورشدي لحدة استكمال التحقيق، لان عندي معاد مع رئيس المباحث الجنائية الساعة 1. وهو كذلك. سيجارة شاهين يا اخي سيدنا الان، كفايه اللي حصل منك النهارده. كانت وزه شيطان، لكن انت اللي هتودينا في داهيه. كان لزومه ايه يعني تجيب سيره المخدرات؟ كانت وزه شيطان برضه. البني ادم منا بغضبه ما بيبقاش دريان بيقول ايه. ما هو النتيجه هناخد تأبيد احنا الاثنين. وكيل النيابه فهم ان احنا تجار مش مدمنين. وحلفتوها ازاي؟ ما كانش معانا ولا داهيه. انتوا مين يا جماعه؟ انت مين انت؟ انا اسماعيل العرج. طب وبتسأل ليه؟ وبتكلمني كده ليه من مناخيرك؟ منك لابس بدلة؟ مادام نمنا هنا على الاسفلت بقينا كلنا في الهوا سوا. طب اسكت، احسن صوتك مش عاجبني. تستاهلوا اللي جرالكم. اصلكم جايين في نوع الميه في حاره السقايين. انت عايز تقول ايه؟ جيبوا يا اخي، احنا مش ناقصين دوشه. ميه ايه وحاره السقايين ايه؟ في حد يشتغل في المخدرات والمعلم سليم موجود. قصدك على سليم عبد الواحد؟ ما خلاص راحت عليه. المعلم مجاهد دلعه. مجاهد ده مين؟ وانت مالك بتسأل ليه؟ عاوز انام ومش قادر انام ابدا. يعني مش هنلاقي سجاير؟ طول بالك، الصبر حلو، بكره نشتري زي ما احنا عايزين. اهلا علي فتحي. كويس قوي الترتيب اللي عملته ده. بكره البلد كلها هتتكلم عن الخناقه بينك وبين رشدي. ما هو كان المهم ان اخبار الخناقه توصل لسليم عبد الوحش، وعشان كده اتحبست انا ورشدي مع اسماعيل العرج. رشدي مفروض يفرج عنه بكره، مش كده؟ انا اتفقت مع وكيل النيابه انه يؤمر بالافراج عنه بكفاله 20 جنيه على الاقل. كويس، بس انا خايف سليم يكشف اللعبه لان النيابة ما افرجتش عنك. لا لا لا لا، انا اتفقت مع رشدي فهم اسماعيل العرج ان النيابة افرجت عني لان ادعيت حكاية المخدرات بس علشان يودونا الاسم. ومن ناحية تانية قابلت مندوب جريدة يومية وكان في النيابة، وهينشر بكرة خبر تحت عنوان يدعي انه تاجر مخدرات ليقبض البوليس على الخصم. عظيم عظيم. ها اعمل لك قهوة؟ لا متشكر قوي. قهوة ايه، احنا بقينا الساعة 1 وقصور. المهم دلوقتي احنا عاوزين نتفق على بعض الحاجات المهمة لاننا قدام عصابة مش عادية، وانا هدفي يتركز في نقطتين اتنين. ايه هما؟ اولا الكشف عن شخصية سليم عبد الواحد. ده طبيعي، انا اشك في ان اسمه الحقيقي هو سليم عبد الواحد، واعتقد ان له فعلا اسماء كتير. انا معايا كشف بعض الاسماء اللي بنتحلها. خلينا دايما نعرف مكانك يا فتحي ولو على وجه التقريب، لاني اعرف ان العصابة دي خطرة وما تتورعش عن ارتكاب اخطر الجرائم. انا حنزل في لوكاندس السفرة تحت اسم شاهين عبد البر. انا وصلت الرغوف بتاعك امبارح، سافرت على هنا طوال. اتفضل المفتاح يا حضرتك. كنا بنضرب التليفون وحضرتك نازل على السجن. ما تنزل في لوكاندس يا توفيق، الخدمة هنا ممتازة فعلا. مفيش مانع. الأوضة اللي جنب أوضة الأستاذ شاهين فاضية نمرة 15. طب عالي احجزها لي. من فضلك. افندم. السيد عثمان سماحة موجود؟ ايوه، مفتاحه هنا. اذا كنت عاوزة تقابليه نديله خبر علشان ينزل يقابلك في الصالون، لان ما تأخذنيش، ممنوع استقبال السيدات فوق. انا مش عاوزة اقابله فوق. انا نديله خبر يا فندم، نديله خبر. لا لا لا، انا حقعد في الصالون لغاية ما ينزل. متشكرة قوي على اي حال. انا بتهيالي لقب سماحه ده من الالقاب اللي سبق انتحالها سليم عبد الواحد. ازاي يعني؟ سليم عبد الواحد ده مش اسمه الحقيقي، ده له عده اسماء يا رشدي، وانا كاتب كشف بالاسماء اللي سبق من انتحالها. افتكر فيها سماحه. استنى الكشف اهو، وريني. ما فيهاش سماحه.

ابني في الحال. طيب زي ما يعجبك. حاولت افهم منها عاوزه تقول ايه. طلبت مني ان اقوم من جنبها واسيبها. قالت لي ما تضرنيش وتضر نفسك. تضر نفسك؟ ايوه قالت لي كده بالظبط. وفضلت برضو تبص في نفس الاتجاه. هي وبعدين؟ وبعدين انا تظاهرت بعدم الاهتمام وهزيت كتافي وسبتها ومشيت في خطوات بطيئه للباب. ما شفتش حاجه ابدا؟ طبعا فتشت بعينيا في كل ركن ما لقيتش اي حاجه او اي شخص يثير الانتباه. بالعكس كان المدخل تقريبا خالي. الله، امال كان بتبص على ايه؟ انا متهيألي انها شافت شخص معين داخل اللوكانده، والشخص ده لاحظ انها شافته وافتكر انها ربما تكلموا عني فاستخبى ورا العمود. اي عمود؟ شوف كده، مش في عمودين رخام عند المدخل؟ ايوه. اهو لازم استخبى ورا واحد منهم وانتظر لغايه ما الاقي بكلمها واسالها بتبص على ايه، وخرج تاني من اللوكانده. ده تعليل معقول جدا. وبعد كده جيت لك يا سيدي وانت بتحلق وهي لسه في اللوكانده. في الغالب ما خرجتش، لانها لو كانت خرجت كنت شفتها طبعا. تعال ندخل. يا انسه. نعم. مالك في ايه؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه ابدا. امال بتعيطي ليه؟ هقول لك ايه، بس انت حقك اذا شفتني بضحك تسالني انا بضحك ليه. لكن انا واخد على العياط ليه بس؟ انت انا ابقى انسانه في الدنيا لولا ان ماما محتاجاني، ومصر ما حتكون شديدة عليها. كنت انتحرت. انتحرت؟ في انسان عائش في الدنيا يقول كلمة زي دي؟ قول ان الانسان اللي زي ما يعيش في الدنيا دي. خلاص خلاص، ما بقاش في الدنيا خير ولا رحم. الناس بقوا زي الحيوانات اللي في الغاب، القوي منها يتفرس الضعيف. اللي يعيش في الدنيا دي كل الجبال اللي خايف منها. رغم حكايك الكلام اللي بتقوليه ده فلسفه معكوسه. صحيح الدنيا فيها ناس وحشين زي الحيوانات اللي في الغابه زي ما بتقولي، لكن دول قله. الا او كثره، المهم ان في ناس كويسين كتير. على اي حال ما تشغلش نفسك بحالتي، انت باين عليك متفائل واسمتك كويسه في الدنيا، مالكش دعوه بواحده زي ودي فرصة سعيدة على كل حال. رايحة فين؟ مش عارفة، مش عارفة، مش عارفة اتنفس هنا. جاي اللوكاندا دي بالنسبة لي جاي خالي. انا كنت عارفة ان ده هيحصل، انا جيت النهاردة غصبا عني، جيت علشان خطورة. بس هي مين؟ ماما. مليش حد في الدنيا غيرها. وهي قالت لي احضني نفسك في البحر، كان عليا اهوى من نجي الى انا سعيد. اقدر اوصلك؟ توصلني فين؟ انا معايا عربيتي. لا انا متشكره، انا اكره العربيات واصحاب العربيه. والله اذا كان كده انا مستعد ابيع العربيه النهارده او اشحتها لاي حد. انا مش عاوزك تكرهيني ابدا. انا متشكره، مفيش داعي تتعب نفسك. هو البيت بعيد. بيت مين؟ بيتك انت. انا هقول لك حاجه هتستغرب لها. ايه هي؟ انا لو رحت من هنا على البيت على طول هروح في شهر على الاقل. ياه، مش معقول. وتروحي في شهر ليه؟ لاني هروح ماشيه طبعا، وعشان كده الخدمه اللي عاوزاها منك انك توديني لاي ساعه عشان ابيع الساعه دي. تبيع الساعه ليه؟ عاوز فلوس ارجع بيها القاهره. انا كنت معتمده على السلام. يا مدينة. طيب تفضل. لغاية دلوقتي مش قادر اهضم فكرة بيع الساعة عشان قوة الطفش. من دور يتهدم في حاجات كتير في الدنيا ما تتهدمش. فلا ست خدي مني اجرة السفر وكتب على نفسك ان بيالي اذا حبيت مجيش داعي بيع الساعة. انت ليه مش عارف تنسى الموضوع ده؟ افرض اني ما قلتلكش خالص اني حبيها الساعة. انسى الحكاية دي ارجوك. اسمع انا عايز اقولك حاجة بصراحة. انا عادة ما اهتمش باي واحدة، ما تعودتش ابدا اني افرض نفسي على اي مخلوق، وانا نفسي مش قادر افهم ايه اللي بيخليني اعمل معاكي كده. عايز تقول ايه؟ انت باين عليك ذكي وانا افتكر مش غبية. انت ذكية جدا. مش جدا، يمكن اكون ذكية وبس. وما دام احنا الاثنين فاهمين بعض ليه بتحاول تلف وتدور؟ الف وادور ازاي؟ الله، احنا مش رايحين للسايخ. ايوه صحيح، انا نسيت. متاسف جدا، حضر العربية من هنا. اصل انا في عادة غريبة جدا، الشيء اللي اكرهه انساه وهي الاء غبية، فانا كان روحك السايخ عشان كده نسيت. انا عاوز اسالك سؤال واحد بس يمكن يحل المشكله دي. ايه هو؟ ايه علاقتك بالسيد عثمان سماح؟ واذا جاوبتك هيحل جواب المشكله دي ازاي؟ بعدين تعرف هيحلها ازاي. المهم في هنا تقولي لي ايه علاقتك بيه؟ ابدا، هقول لك. السيد عثمان سماحه يبقى والدي. قلبك؟ ايوه. غريبه. غريبة ليه؟ انت تعرفه؟ لا ابدا، انا مش شفتوش خالص. ما عشان كده بتستغرب، لانك لو كنت شفته مرة واحدة بس ما كنتش استغربت. ليه بقى؟ لاني شبهه تمام. اهدي لي، مش معقولة ابدا. انت لو شفت بابا تقول عليه انه ينفع يكون ممثل سينما، طويل واكتافه عريضة وشعره جميل جدا. زي شعري طبعا مثلا، وتقطيع وشه في منتهى الجمال، لكن اخلاقه بتخليني اكره عشتي واكره اليوم اللي اتولدت فيه. ياه، للدرجات دي بتكرهي ابوكي؟ انا ما قلتش ان انا بكرهه، ومفيش واحده في الدنيا تقدر تكره ابوها او تكره امها، بالعكس بحبه جدا، بحبه غصبا عني. قصدك بتحبيه حب غريزي لانه ابوكي؟ بالظبط كده. في عواطف في نفسيه الانسان ملوش فيها حيله ابدا، حب الأب والأم وحب الأم أو الأب لأولاده. أنا بعد ساعات لما أقعد أفكر ليه بحب بابا ما لقيش جواب. الجواب الوحيد إني بحبه عشان بحب. أهلا بالخبير. أهلا بيك. أنت مين؟ إيه يعني مش فاكرني؟ نسيتني أوام؟ ايوه انت اللي كنت معانا امبارح في الحجز. اصلك لابس شيك قوي النهارده. حلوه دي. انا سالت عليك في لجنه السفراء، مين اللي خرجت؟ فرصه سعيده قوي. ما تيجي كده نشرب فنجان قهوه ولا نستعدي؟ لا ابدا، بس كنت عايز ارجع لبوتيفه. بوتيفه؟ بوتيفه جميل. توفيق الشاطر اللي كان معانا امبارح في الحجز. انا عرفت برضه انك استرحت لما شفته في اللوكال ده. انت شفته هناك ولا ايه؟ بقول لك رحت سالت عليه. صحيح، ده انا سمعت انهم افرجوا عنه بكفاله 20 جنيه. يعني مش هتشوفتي الشغل اللي قلت عليه ولا ايه؟ والله انت حظك كويس. انا كنت ناوي ما اقعدش في بورسعيد اكتر من يومين، لكن الظاهر اني هقعد هنا كام يوم. ليه يا ترى؟ ربنا فتح عليك ده شويه. مش هقدر، موضوع يمكن احتاج لك فيه يا اسماعيل. اذا خدمتني كل شيء له ثمنه. يا ابني تدالن. طب تعالى نقعد على القهوه دي. الو، هنا لوكالة السفرة. اديني السيد عثمان سماحه من فضلك. انا اسمعين. لحظه واحده من فضلك. الو، ايوه اسماعيل، انت بتتكلم من ايه؟ من محل بقال. هو عندك؟ ايوه. عايز حاجه؟ عاوزه يقابلني ضروري قوي. انا مش هقدر اجي اللوكان ده. ليه بقى؟ بعدين افهمكم كل حاجة. خليه يجي لي عند محل حميده، انا هستناه هناك وهركب معاه في العربية وبعدين نتكلم. طب يجي لك امتى؟ حالا دلوقتي. طب استنى شوية. ده اسماعيل عايزك ضروري. انا هكلمه. اه اسماعيل. ايه؟ سافرت سميرة؟ ايوه سافرت، بس في حاجات مهمة اوي حصلت. زي ايه؟ ما اقدرش اقولها في التليفون، لازم اشوفك. انا مستنيك قدام محل حميده. جايلك على طول، ما تتنقلش. بقى كل الهوسة دي عشان ست سميرة؟ ما افتكرش، لازم في حاجة مهمة. ولا مهمة ولا حاجة. انا رايح اشوف. انا جاية معاك. وليه تتعبي نفسك يا انصاف؟ انا عايز التعب ده يا سيدي. تمالك انت. ايه الموضوع ده يا اسماعيل؟ انا وانا داخل الدكان ده محتاج اتكلم واحد. في الاول انا ما خدتش بالي منه، يعني خرجت طوالي عشان دي خبر في التليفون ان بنتك جت. وبعدين؟ وبعدين لما قلت لها ابوكي مش عاوز يشوفك هنا تاني، خدت بعضي وعملت اني خارج من الدكان وقعدت راقب في القهوه اللي قدامها. لقيت اخينا ده خارج من صالون الحلاق مع صاحبه ودخل الدكان ده. اخينا ده يطلع مين؟ مش فاهموني ولا بتتكلموا بالالغاز قدامي؟ لا الغاز ولا حاجه يا انصاف. انا لسه مش عارف مين الراجل ده، ولا عندي فكره هو عايز ايه. هيكون عاوز ايه يا معلمي؟ عاوز يتجوز. يتجوز؟ يتجوز مين؟ الله، يتجوز ست سمير. تفتكر اسماعيل لعرك ما جاش في الميعاد ليه؟ ما عنديش فكره بالظبط. يمكن يكون شك فيك. لا ده مستحيل، انا قلت لك كل اللي حصل بيني وبينه. وكل امله انه يشاركني في الصفقه الوهميه اللي قلت له عليها. طب وايه اخبار الشحنه اللي انت منتظرها؟ هو قاعد في بورسعيد، عشان كده احنا مراقبين كل حركاته وسكناته. تليفون اللوكاندا متراقب. طب انا بعد ما قابل سليم عبد الواحد لازم اروح القاهره علشان اشوف سميره. ما قلنا بلاش العواطف دي. مش مساله عواطف يا رشدي، انا وعدتها اني هجيب لها فلوس من ابوها علشان امها في المستشفى. انا ما عنديش امل انه يديني فلوس علشانها. تفتكر يعني ان قلبه قاسي بالدرجه دي على بنته؟ لا ابدا، بس انا هفهمه اني تاجر مخدرات كبير، واذا كنت عارف ان بنته اللي انا ناوي اخطبها محتاجه لفلوس كان اصول اديلها من جيبي وبعدين ابقى حاسبه. امال هتدي سميره فلوس منين؟ انا هعمل اي وسيله عشان اساعدها. تاجر مخدرات؟ سميرة بنتي تعرف واحد بالشكل ده؟ ده كلام مش معقول ابدا يا اسماعيل. زي ما بقول لك كده استهانم. امال هو السيد سليم زعل عشان ايه؟ ده حتى بعت لها جواب معايا اهو. انا قلت للبت السيده تصحيها، اما شوف ايه الحكايه اللي بتقول عليها دي. سميرة تعرف تاجر مخدرات؟ انا اتاكدت دلوقتي ان عثمان سماحه هو سليم عبد الواحد. حاجه مدهشه. لا ما هو ده كان شيء متوقع. انا مش بستغرب عشان كده. اللي عايز اعرفه، هل سميره بنته عندها فكره انه بينتحل اسم غير اسمه؟ دي مش عاوزه شك يا رشدي، لكن ما اعتقدش ابدا انها عارفه انه بيتاجر في المخدرات. مين عارف؟ لا لا لا ابدا، انا واثق من كده. بس مش فاهم ليه بعت اسماعيل القاهره ودعته لليله دي بالذات. مسيرك هتقابل اسماعيل ولازم هتوقعه في الكلام. انا كان نفسي اقابل اسماعيل قبل ما اقابل سليم عبد الواحد. هو معادك مع كيل هيكون الساعه كام بالظبط؟ لسه ما اعرفش. انا زي ما قلت لك حاولت اكلمه في التليفون، كان حريص جدا بصوره اللي رد عليا، الظاهر واحد من المساعدين بتوعه. فلما قلت له اني عاوز منه معاد علشان اقابله، سالني طبعا عن اسمي والغرض من المقابله، وقال لي اتصل بيه بكره الساعه 8:30. جايز يحدد لك معاد بعد الظهر، يكون اسماعيل وصل وقدرت تقابله انت. ايوه يا معلمي. صاحبك شايل عبد البر زمانه جاي الساعه دلوقتي 4. ما هو نازل هنا في الدكان ده يا معلمي، واخد الاوضه نمره 13، هو وزميله توفيق. ما انا حكيت لك كل حاجه. بتضحك ليه بس؟ مش تفهمني؟

وعملت ترتيبي مع نقطة المراقبة. ايه اللي بيضحكك؟ انا اللي بضحك ولا انت؟ انا ما ضحكتش. انت اما تكون بتضحك عليا او بتضحك على نفسك يا شاهين. عملت ترتيبك ازاي مع نقطة المراقبة؟ هتشوف يا معلم. اسماعيل. نعمين يا معلمي. عايزكم تتأكدوا بالظبط ايه اللي هيحصل. لو نجح صحيح في تهريب بضاعته هنخليه هو يقوم بدور الكوبري اللي بضاعتنا. انا طمعته بالربع. الربع مرة واحدة يا معلمي؟ دي ما حصلتش ابدا. بقولك انت لسه اخضر. مش انت اللي بتقول كده. انا هاخده بالح وارميه نوى. فاهم يعني ايه؟ لازم اخلص منه. مش عشان الربع. عشان مش ده اللي يتجاوز سميرة. بعد اللي سمعته منك فهمت انها هي كمان ما يلاله. يبقى لازم ما يبقى له ذكرى خالص. صح يا معلمي. خطة ماشية على رشدي. انا متأكد انه هيبعت حد يراقب اللوريات. ما يبعت ده اللي احنا عايزينه. بس هنفضل قاعدين هنا في اللوكاندا لغاية امتى؟ لغاية ما يوصل التلغراف المزيف اللي احنا عاملينه. انا مش هخليك تسافر من هنا الا بعد ما اثبت لك بصفة قطع انه تاجر مخدرات. لو كان كده صحيح يا بابا تبقى الدنيا ما فيهاش امان ابدا. انا اللي حقي اقول كده. بقى سمير العقل الحلوة ما توقعش غير على واحد زي ده. انا ما وقعتش يا بابا على حاجة. كل ما في الامر انه كان لطيف وشهم معايا وكان في منتهى الادب. بس ما فيش حاجة بينكم اكتر من كده. هيكون بينا ايه يا بابا؟ انا ما شفتوش في حياتي الا يومها بس. ما احنا في عهد الصواريخ. صواريخ ايه بس؟ تصور انه عنده الجرأة الكافية اللي تخليه يجي هنا ويخطبك مني. خطبني صحيح؟ مش معقول. قصدي يبقى شاب غريب جدا. مش غريب، ده عقله مخفوف ومستهتر. لان اللي يخطب بنات الناس بالسرعه دي وهو عارف انه له سوابق ومطارد من البوليس يبقى انسان ما عندوش راحه الضمير. كده ولا لا؟ كده يا بابا. تبقى نهايته قربت. اقول لك ازاي. انا هعمل نفسي عبيط. عبيط قوي. وانا مش فاهم حاجة ابدا من الحركات اللي بيعملها دي كلها. هخليه يطمن لي خالص لغاية ما اخده على الخالة هو وزميله. وهناك في الصحراء اعمل للغربان والحداد عزومة على لحمهم. معلمي انت عاوز السراحة؟ شاهين ده راجل جدع. واذا كان توفيق ده صحيح مرشد يبقى شاهين جايبه تحت باطه. صدقني انت عارف ان لبيب وحدق وسنة وهي طايرة. ايه في حاجات كتير محيراني في الموضوع ده يا اسماعيل. ومع كده لسه بيمشي معاه وبيقابلك معاه. لو كان شاهين هو كمان مرشد كان ابتعد عن رشدي ولا قدامنا. بس بقول لك واخد تحت باطه ده جن قلق وباين عليه هيقوم بكره بالتهريبه الجامده اللي قال عليها. رايحه فين؟ رايحه اللوكاندا. بابا سافر فجأة وساب لي فلوس عشان ماما. هتروحي اللوكاندا دلوقتي؟ الساعة 11:30. تروح تعملي ايه مدام والدك سافر؟ اذا كان على الفلوس نبعت السواق دلوقتي يجيبهم لك من هناك. ما هو لازم اروح اللوكاندا عشان حبات فين؟ تباتي في اللوكاندا؟ وهو ده كلام معقول؟ مدام والدك مش هناك مسحش بنت السنك وفي مركزك تبات لوحدها في اللوكاندا. خليكي هنا عند سناء. اصلا مش متعودة ابدا ابات عند حد. يا ستي الضرورة لها احكام يا سميرة. انا هخليهم يبعتوا السواق على طول عشان يجيب لك الفلوس. مفيش قطر يقوم دلوقتي. قطر ليه؟ ماما تلاقيها قلقانة عليا قوي. يا ريت اقدر اسافر الليله دي. انا هخليك تسافر بكره في الفجر. شوف لك عربيه. المهم تريحي اعصابك دلوقتي وتنامي. قولي هو انت برضه هتخلي الشغلانه بتاعتنا دي

مش كده؟ ايوه هما. ايه السكه اللي احنا مسافرين فيها دي يا اسماعيل؟ مش بقول من الصبح ان ابوكي عاوزك ضروري؟ انا لما كلمته في التليفون فرح قوي لما قلت له علي فتحي ضابط مباحث. ده انت هتلاقيهم الاثنين سوا دلوقتي. هلاقيهم فين؟ انا مش شايفه غير صحراء وجبل. ما تخافيش انا حافظ كل شبر هنا. انت عارفه احنا هنلاقيهم فين؟ فين؟ في المخزن. يا ستة انصاف لو لحقنا المعلم تبقى معجزة صحيحة، لانه لغاية دلوقتي فاكر ان الضابط ده تاجر مخدرات كبير. انا لغاية دلوقتي بستعجب يا شالب، مفيش حد قدر يضحك على سليم قبل كده. ازاي فتح قدر يطوي تحت باطه؟ اسمعي عاوز الحق، انا متهيألي ان كل العيب من بنته سميرة دي. يا ما نصحته، يا ما قلت له ان البنت دي ما بتحبكش وبتجري على هلاكك، مفيش فايدة. يا راجل يا راجل، ده عارف انها كانت في بيت مدير المباحث وبرضه فضل يدافع عنها، مع انها لو كانت بنتي كنت حرقتها. انا لما اسماعيل لعرف كلمني في القهوة وقال لي ان شاهين عبد البر ده هو نفسه الضابط علي فتحي، كان برج من دماغي هيطير يا ست انصاف. ما بقتش عارف اعمل ايه، المعلم مش موجود و عملت طيب انك جيت. الظاهر انهم بعيد. الله، شاهين دول مش رجالتنا. الله، دي عربية انصار. قول هتعمل ايه في الضابط ده؟ هي دي عايزة سؤال يخلص منه وندفنه هنا. فلسه اخبر يا شلبي، تفكر انه هو هنا لوحده؟ الله، في حد معاكم؟ اذا كان شاهين صحيح ضابط مباحث زي ما بتقولوا، تبقى الحكايه مرسومه بخطوط طويله عريضه، وتبقى طاره الهليكوبتر اللي كانت هنا من شويه جزء من الخطه. قصدك ايه؟ مش فاهم. اذا كنا هنخلص منه ما نخلصش منه هنا. امال فين؟ في المخزن. هل احنا وصلنا يا عم شاهين؟ شايف الفتحه دي؟ ها يا معلم شاهين، دي فتحه الكهف او المخزن. وفي نفس الوقت فتحة القبر بالنسبة لك يا حضرة الضابط النشيط علي فتحي. احنا كشفينك من الاول يا سي، يا سي علي يا فتحي. مالك ضربت لخمة كده ليه؟ ده انا كنت فاكرك ملاحتك. مين قال لكم اني ضابط مباحث؟ ما انت باعت رجالتك لمرقبتي لما قمت بالتهريب اللي انت عارفها. ها؟ بقى الحق عليا اني دخلت معاك في الشغلانة دي. عايز تقول ايه؟ لا كده كذاب، لازم ست انصاف هي اللي لعبت اللعبة دي. ست انصاف ما تلعبش لعبة مكشوفة ابدا، اللي قالوا عليك الراجل بتاعه اللي ما يكذبش ابدا. مين ده؟ اسماعيل. اسماعيل اسماعيل ده كذاب، وانا فاهم هو او غيره قال لك الكلام ده ليه؟ عشان تتخلصوا مني ومن 25% العمولة. لكن دي مش جدعانة يا معلم، انا ورايا رجالة كتير. وبعدين معاك، انت بتهددني ولا ايه؟ انا مش بهددك ولا حاجة، طب عايزني انا اقعد ساكت وانت بتتهمني التهمة الفظيعة دي؟ انت اول ما قلت لي عن روجي كلمتك بصراحة، قلت لك ايوه هو مرشد من البوليس، لكن انا قدرت اطير تحت باطي، حصل ولا ما حصلش؟ ها انا كنت معاك دغري صريح يا معلم. قال ايه؟ على الضابط مباحث قال. يا اخي ربنا يسمع منك. ايه رايك في الكلام ده يا شلبي؟ على رسول الله البلاغة معلمي. اسماعيل لاعرف كلمني من مصر في القهوة وقال انه عرف من بنتك سميرة نفسها ان شاهين عبد البر ده مش تاجر مخدرات ولا حاجة، ده ضابط مباحث. من سميرة؟ قلتلي بقى عشان كده. اه انا دلوقتي فهمت كل حاجة. فهمت ايه؟ ما هو انت فاهم يا معلم، لازم انت قلتلها انك مش موافق على جوازنا لاني بشتغل في المخدرات، وهي واخدة فكرة عظيمة عنك وما تعرفش ابدا انك شغال معايا في المخدرات برضو. ها عايز ايه؟ اخلص. عايز اقول انها مؤكد حبت تتباهى بيا قدام اسماعيل. هتقول ايه؟ ايه اللي ضد تاجر المخدرات على خط مستقيم؟ ضابط المباحث. وديني فين؟ عاوز افهم. اسماعيل جاب معاه سميرة هنا. سميرة جابها فين؟ جوه في المغارة الجوانية. مش معقول، ليه تعمل كده يا مجنون؟ الله يسامحك، معلش بس اخرتك قربت. مجنون ليه؟ المفروض انها ما تحطش رجلها في مكان زي ده ابدا. قلت لها ايه وانت بتدخلها هنا؟ عاوز افهم. عرفت ان ده مخزن مخدرات بتاع ابوها؟ ايوه عرفت. مش معقول، انتوا ليه بتعملوا كده؟ البنت بتحبك يا راجل وبتحترمك، ولو عرفت حياتك هتبقى اتعس واحده في الدنيا. ما هو ده برضه اللي هيحصل لها لو عرفت انك بتخدعها وعامل منها مخلب القط. انا ما خدعتهاش ومش ممكن اخدعها طول حياتي. عايز توهمني انك بتحبها صحيح وناوي تتجوزها؟ بشرفي ناوي اتجوزها مهما حصل. بشرفك العسكري؟ بشرفي العسكري. اصري مفيش داعي انك تنكر شخصيتك يا حضره الضابط. ده حلاوتك يا ابو التلم. اخف. حاضر كروسه معلمي. طيب ما دام عرفت شخصيتي بقى ناوي تعمل ايه السميره؟ ولا هي مش موجوده وكانت خدعه منك؟ لا جوه، وهخليك تقابلها حالا. هي عرفت حقيقتك؟ لا للاسف، هتعرفها في يوم من الايام، ويمكن اليوم ده يكون اقرب من اللي انت متصوره. وانا امنيتي الوحيده اني اكون جنبها لما تجيلها الصدمه دي، واحاول اخفف من وقعها عليها. ما هو ده اللي هيحصل بالظبط، وده هو الحل اللي قلت لك عليه يا اسماعيل. قصدك ايه يا معلمي؟ تعال معايا يا اخي يا حضره الضابط. فتحي فتحي مش معقول. سميره انا ما صدقتش والدك في الاول اما قال لي انك هنا. سميرة أنا عايزك تمسكي أعصابك كويس. في إيه يا بابا؟ مش عارف أبتدي لك كلام إزاي. حضرة الضابط علي فتحي حلف لي بشرف العسكري إنه هيتجوزك. أنا هطلب طلب صغير. خير؟ مفيش حد يقدر يتنبأ بحوادث القدر، وأنا لسبب هتعرفه بعدين عاوزك تتأكد إن سميرة بقت في حكم زوجتي. سبب إيه اللي هنعرفه بعدين؟ مقدرش أقول لك دلوقتي. جاي بعد ساعة، بعد ساعتين، جاي بعد كده بكتير، انما المهم ان عايز اقرا معاك الفاتحة على انها تبقى زوجتي. كده؟ ايدك. بابا بابا ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا بابا. سميرة كان نفسي اشوفك سعيدة في بيت جوزك واجي وازورك في بيتك، لكن ده مستحيل. مش هيحصل. مش هيحصل ليه يا بابا؟ انا هختفي من حياتك علشان سعادتك. مش فاهمة، مش فاهمة انت بتقول كده ليه يا بابا؟ علي فتحي اول ما قابلك قال لك ان اسمه شاهين عبد البر. وبعد ما عرفتي شخصيته من صاحبتك سناء قال لك انه غير اسمه علشان بيطارد مجرم نازل في اللوكاندا اللي انا نازل فيها. ايوه قال لي كده يا بابا. المجرم ده انا. بتقول ايه يا بابا؟ انا مش فاهمه حاجه. جوزك هيفهمك على كل حال. انا متاسف اني هضطر اسيبكم في المغاره دي، هسيبكم لغايه ما اهرب انا ورجالتي. انا عارف انك بقيت في حكم جوز بنتي، لكن مضطر احذرك، لو حاولت تعمل اي خدعة معايا هتعرض حياتك للخطر. اخرج قبل يا اسماعيل. امر يا معلمي. اصدروني على العربيات. انا هسيب لك عربية هنا، لانك لو حاولت انت وسميرة توصلوا مشي هتموتوا في الصحراء. بس مش هسيب لكم العربية اللي قرب المغرب، لاننا هنحتاج لها في نقل البضاعة وتفريغ المخزن. مش هلاقي مخزن زي ده ابدا، ودي اكبر تضحية عملتها في حياتي. بابا انا مش فاهم حاجة ابدا. فاهمها كل شيء بصراحة. توعدتني انك هتخفف عنها الصدمة. انت من دلوقتي هتكون جوزها وابوها وكل شيء لها في الدنيا. ايه ده؟ ده صدق على الشاش. الله يبقى مدمعك من فعلك. ده المخزن التسليم اللي ما عملوش لا قرش ولا جن. ازاي وهنعمل ايه دلوقتي؟ ما تخافوش، اخرجوا من الكهف، اخرجوا من الكهف، معانا قوات كافيه، المقاومه مفيش منها اي فايده. هعد من واحد لغايه ثلاثه، ان ما خرجتوش هنرمي عليكم قنابل غاز وجايز تتخنقوا وتموتوا. واحد، اتنين، ثلاثة. لا لا أنا خارجة. انت عملت اسماعيل اتخلصت منها واحنا رح نحصلها بعد شوية. ارموا القنبلة الأولانية. وبعدين يا معلمي، اسمعوا نفسكم انتم، انا سلمت نفسي، هتشنق لما انتوا هتاخدوا سجن. بس امال هتعمل ايه انت؟ لا خلي علي فتحي، لا خلي سمير يمشي قدامي، مش هيقدر يضربوا عليا رصاص. واحد دحرج من فوق الجبل وحاخد العربيه وهعرف. رشدي البسوا كمامات الغاز، انت والعساكر وهجموا على الكهف. حاضر يا فندم. اي حركه حاضره في مجال الاطفال. خلاص مات سليم عبد الواحد. انا افتكرته هيسلم نفسه، اطلق علي المسدس وجري، اضطريت اضرب في المليان لانه كان بيجري والمسدس في ايده، فخفت يصيب حد منكم. على اي حال للنهايه المنتظره لكل مجرم يا رشدي. سميرة ما فعلتيش يا حبيبتي سميرة؟ انا ما كنتش متصورة ابدا ان بابا طريد العدالة وان انا بنت. معلش يا سميرة، الشيطان احيانا بيدفع الانسان انه يعمل حاجات خارج على القانون، ويكون الدافع لكده الرغبة في انه يغتني باسرع وقت والطريق غير مشروع. لكن انا طول عمري ما كنتش ملاحظة عليه حاجة من دي ابدا. جايز يا سميرة ربنا عمل كده علشان تبقي في طريقي وتكوني من نصيبي. لكن بعد ما عرفت كده هترضى اكون مراتك؟ انا بنت الطريد. انت مالكيش ذنب في اللي حصل ده يا سميرة، انا هخلي حياتي كلها تحت امرك يا حبيبتي يا سميرة. يا حبيبي يا فتحي. كانت هذه نهاية ابنة الطريد، كتبها محمد كامل حسن المحامي، الإخراج فتح الله الصفر. أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل.